به الرسل كانوا على موعد ولا يخلف الله ما أوعدا به الرسل كانوا على موعد ولا يخلف الله ما أوعدا فما من نبي ولا مرسلين إلا بنور الرسول اقتدى إلا بنور الرسول اقتدى ألا إن هذا الوجود اهتدى بخير النبيين نور الهدى سراج منير كشمس الضحى وبدر تمام يعم المدى وإذ يأخذ الله ميثاقهم وذا محكم الذكر قد أيدا وإذ يأخذ الله ميثاقهم وذا محكم الذكر قد أيدا هنيئا لمن بايع المصطفى وطوبى لمن بالرسول اقتدى وطوبى لمن بالرسول اقتدى فيا رب صلي على أحمد وسلم وبارك على من هدى فيا رب صلي على أحمد وسلم وبارك على من هدى سلام على آله في الورى سبيل النجاة وأهل الهدى سبيل النجاة وأهل الهدى ألا إن هذا الوجود اهتدى بخير نبي نور الهدى ألا إن هذا الوجود اهتدى بخير نبي نور الهدى سراج منير كشمس شبكة التقوى الإسلامية التقوى.net